بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، في قول الله عز وجل: أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فالله أمرنا أن نتفكر في نزول الماء من المزن. هناك ماء ينزل من المزن من السحاب نشربه مباشرة، كالماء الذي يعني ماء المطر الذي يجمع ويشرب، وهناك من ينتظره حتى يأتيه من الأنهار. من آيات الله عز وجل أن مرد الأنهار إلى المطر، هذا إنما عرفوه مؤخرا، بينما كان عامة المتقدمين يرون الأنهار تتفجر من الأرض فقط. والحقيقة أن الماء كله نزل من السماء، وهذه آية من الله عظيمة. فليتفكر الإنسان في مثل هذا وليقل: الحمد لله على تيسير هذه الشربة، فلا يعرف قدر هذه النعمة إلا من حرمها. وبعد ذلك، لكي يتحقق الري لابد من أشياء كثيرة جدا تعجز عنها. فمن أول شربك لها ودخولها من الفم ليس لك فيها تصرف ولا توجيه. فلكي يشعر الإنسان بالري لابد بعد ذلك من امتصاص الماء الذي يعتمد على أن يتحرك المريء تحركا طبيعيا، وإلا لو أصيب بارتجاع في المريء أي لو تحرك حركة عكسية لاستقاء مرة أخرى ولم استمتع بقطرة ماء واحدة. ثم بعد ذلك تمتصه المعدة ثم الأمعاء ثم جريان هذه الشربة في الدم لتصل إلى الخلايا التي تحتاج الماء، ثم يحصل الري عند ذلك. وهذا إنما يتم بإرسال مركز الارتواء في المخ، لأن هناك مركز للشبع ومركز للري يخبر بأن الماء الموجود في الجسم يكفيه، وإن كان غير ذلك فإنه يرسل إشارات يخبر به، يخبر لأن الماء لا يكفي فيشعر الإنسان بالعطش. وهذا شعور عجيب ونحن لا قدرة لنا عليه، فلو ولد خلل لظل الإنسان يشرب بلا ضابط، أو إذا لم يشرب فقد يموت بسبب عدم شعوره بالحاجة إلى الماء. فليقل الإنسان: الحمد لله، وهو يشهد نعمة الله عليه. وقد ينسى أكثرنا هذه الكلمة فضلا عن أن نشهد هذه المعاني التي نعجز عن شكرها، ونقول: لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وتفكر في مثل هذا المعنى في الطعام، فإن القرآن أرشدنا إلى ذلك: فانظر إلى الزرع فتفكر كيف وأين نبت هذا الزرع. الرغيف اللي بناكله ده حبات القمح بتاعته نبعت فيه، نبتت فيه في أمريكا ولا في أوروبا ولا في مصر قبل ما تتطحن وتبقى دي؟ وكيف نبتت؟ كيف وأين نبت هذا الزرع؟ ومتى؟ بقاله سنة، سنتين، ثلاثة؟ كما قال الله تعالى آمرا لنا أن نتفكر: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. المادة الغذائية الموجودة داخل حبة القمح أو حبة الأرز لم يصنعها البشر، ولا يخرج حبة الأرز أحد من البشر، إنما وضعوا البذرة وسقوها بالماء وتركوها حتى تنبت وجمعت الطاقة الضوئية والمادة من التربة والتي يمكن أن تكون ترابا، هل يمكن أن تأكل ترابا وشمسا وماء؟ الخلطة دي هي اللي طلعت حبات الرز، هدينا عندنا مية وعندنا تراب وعندنا ايه شمس، نعرف مع أن المادة الغذائية تكونت من ذلك، ولو شاء الله عز وجل أن يجعلها حطاما لا تصلح لهالك البشر، ولظلوا يقولون لقد حرمنا، أنه ليس بأيدينا أن نجعلها مادة غذائية، بل يمكن أن تكون مادة سامة، ذلك إذا تغيرت التراكيب الكيماوية التي بداخلها وكلها من نفس المواد. يعني السم اللي التعبان ده بياكل منين؟ من التراب والنبات والحيوان، الحيوان اللي اكل من ايه؟ من النبات. يعني في الاخر هيرجع في الاخر لايه؟ للتراب والطاقه الشمسيه والميه. التركيب دي تركيب كيماويه كلها مركبات هيدروكربونيه متكونه من نفس العناصر، هيدروجين ونيتروجين اكسجين وكربون، سم وماده غذائيه، او حطام محروق برضه ماده كربونيه هيدروكربونيه. مثل النباتات السامه والمخدره ممكن تتحول لماده سامه، النبات اللي بيطلع الافيون ده اللي بيبوظ الدنيا والحشيش بيمتص ايه؟ برضه يمتص ماء وتراب مش كده؟ ويطلع سموم قاتله او مدمره. وفي نباتات سامه سامه ياكل منها شخص غريب ايه؟ يموت فورا. فانها تصبح قاتله للانسان، وهي مواد جعلها الله في النبات بقدرة عظيمة، فتشهد أن هذا الزرع أنبته الله بقدرته، وأن كل ما يستطيع الإنسان أن يفعله من كافر ومؤمن ويهود وأمريكان وإنجليز وأفارقة وهنود أن ينتظر الزرع حتى يخرج، ولا يستطيع أن يخرج الزرع من بذرته، فهل منهم أحد يخرج الزرع من الحبة يفلقها؟ إن الله فالق الحب والنوى. حد يقدر يفلق الحبة عشان يطلع اللي جواها؟ أم أنهم ينتظرونها حتى تخرج؟ كلهم عاجزون، وإن كان يحسن بعد ذلك تسويقها وتكثيرها لمواد حسب احتياج الإنسان كما علمه الله، يعني يحسن ما هو يحط عليها اسناد يطلعها اكتر، فبعد ان نبتت الحبة ويسر الله للانسان حصدها وطحنها وصارت دقيقا ونقلت اليك صارت لقمة تضعها في فمك، فلقمة الخبز يمكن ان تكون الحبة التي اخذت منها من اقصى الشرق او اقصى الغرب، قد تكون نبتت في ارض اخرى وفي قارة اخرى وحملت اليك عبر البحار وعبر الارض الى ان وصلت اليك هنا وطحنت وخبزت واكلتها، ونحن ناكل من غير التفات الى كل هذه المراحل. فالانسان عندما يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يرضى عن العبد ان ياكل الاكله فيحمده عليها او يشرب الشربه فيحمده عليها، يعلم أن ما طلب منه وأمر به أمر يسير جدا في مقابلة هذه النعمة عليه. فاللهم لك الحمد كما تقول، وخيرا مما نقول لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. جزاكم الله خير.